فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بحضراتكم معانا إلى لقاء جديد من كان يا مكان، إلى الحلقة رقم 50 أو نقول عليها الحلقة الذهبية بقى إن شاء الله، وكل اللي فيها يعجبكم. هنبدأ مع حضراتكم كالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية، وهنسمع فيها سبحان الله لعصمة عبد العليم، كلمات حسين طنطاوي ولحن وتوزيع موسيقي للموسيقار عبد الحليم علي. Can it rub one? نبدأ بقى الحكايات. الملحن والمطرب سيد إسماعيل اتولد في الشرقية في العشرينيات من القرن اللي فات، أحب الموسيقى والغناء من صغر سنه، واستطاع أن يقنع والده بأن يلحقه بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، فأرسله الوالد بالفعل مع عمه إلى القاهرة عشان يلتحق بالمعهد اللي اتخرج منه بالفعل، والتحق بعدها بالمعهد العالي للموسيقى المسرحية اللي اتغير اسمه بعد كده وبقى المعهد العالي للفنون المسرحية. كان سيد إسماعيل في المعهد في دفعة فايدة كامل وعبد الحليم حافظ وعلي إسماعيل. عمل سيد إسماعيل بعد ما اتخرج من المعهد مطرب وملحن بالإذاعة المصرية بعد اجتيازه لاختبارات القبول بنجاح. غنى سيد إسماعيل العديد من الأغاني بألحانه وألحان غيره، وغنى من ألحان سيد إسماعيل العديد والعديد من المطربين والمطربات، ومنهم شهرزاد وحورية حسن ومحمد رشدي وإسماعيل شبانة وعبد السروجي وغيرهم. كما لحن سيد إسماعيل لزوجته المطربة الراحلة عايدة الشاعر العديد والعديد من أغانيها الشعبية الناجحة. من الأغاني اللي غناها سيد إسماعيل من ألحان غيره حنسمع معاكم غنوة الخير في بلادنا من كلمات صلاح أبو سالم ولحن عبد الرؤوف عيسى، والغنوة دي اتسجلت في الإذاعة المصرية يوم 5 أغسطس سنة 1967. وفي اي زمان في اي ميدان وفي اي مكان وباي سلاح وفي اي زمان انا دوري في حدود ما انا واقف لو قمت في الركب الساحب انا دوري في حدود ما انا واقف لو قمت في الركب الساحب وبقوة عزم الجماهير حنحقق لبلادنا الخير حنحقق لبلادنا الخير أي ميدان وفي أي مكان وبأي سلاح وفي أي زمان أنا دوري في حدود ما أنا واقف لو قمت في الركب الساحب قد الدور مية المية. أنا دوري في حدود ما أنا واقف له قيمته في الركب الساحب. وبقوة عزم الجماهير هنحقق لبلادنا الخير، هنحقق لبلادنا الخير. أي ميدان وفي أي مكان وفي أي سلاح وفي أي زمان. أنا دوري في حدود ما أنا واقف لو قيمته في الركب الساحب. وبقوة عزم الجماهير شبر في أرض إلا ما يزرع في المصنع صار صباحي. أنا ليل ونهار جوه المصنع في البيت راح أعلم أولادي اتغنوا بحبك يا بلادي. أنا دوري في حدود ما أنا واقف له قيمته في الركب الساحب. وبقوة عزم الجماهير هنحقق لبلادنا الخير، هنحقق لبلادنا الخير. أي ميدان وفي أي مكان وفي أي سلاح وفي أي زمان. أنا دوري في حدود ما أنا واقف له قيمته في الركب الساحب. نجدد التحية. في إحدى الزيارات الفنية للمطرب محمد الكحلاوي لطنطا في نهاية الأربعينيات سمع صوت المطربة الشابة الصغيرة حورية وهي بتغني. لقى محمد الكحلاوي في صوت حورية خامة جديدة جدا. سأل عمنا الكحلاوي عن حورية، قالوا له إنها بدأت تحترف الغنى وبقى صوتها كبير جدا في طنطا والغربية كلها. فسعى محمد الكحلاوي إنه يقابل حورية ويقنعها بإنها تيجي القاهرة عشان هي في انتظارها بالفعل الحظ والنجاح الكبير. وفعلا اقتنعت حورية أو حورية حسن بكلام الأستاذ محمد الكحلاوي وجات القاهرة. بعدها بسنتين بقت حورية حسن من نجمات الإذاعة المصرية، بل وغنت في العديد من الأفلام. سافرت حورية حسن خلال الستينيات للعديد من الدول العربية وغنت بلهجات تلك الدول. على سبيل المثال راحت حورية حسن من ضمن رحلتها راحت ليبيا وغنت ألحان ليبية لمؤلفين وملحنين ليبيين. حورية حسن عانت في سنواتها الأخيرة من تجاهل الإعلام ليها اللي تجاهل قيمتها الفنية وتاريخها الغنائي. أنا واحد من عشاق حورية حسن تماما، صوت رائع ومقنع وحساس وله تصرفاته الخاصة وله حلياته أو عرباته الخاصة، صوت بيدخل القلب الحقيقة. هنسمع مع حضراتكم دلوقتي على المورده تغنيها لنا حورية حسن، كلمات مرسي جميل عزيز ولحن محمد عمر. المرادة الليه لأهل البغداد عالمرادة عالمرادة عالمرادة قبلينا قالوا في المثل قبلينا قالوا في المثل الرزق رزق اللي ابتدى عالمرادة عالمرادة عالمرادة عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، إن شاء الله كل حلقاتنا موجودة هناك وإن شاء الله مرحبين بيكم في كل وقت، أهلا وسهلا. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة دق يا مزيكا. هنسمع معاكم في الفقرة دي مقطوعة موسيقية اتقدمت في بداية الخمسينيات لعازف الفلوت الشهير الأستاذ طه الخولي، وهي من عزف فرقة الصفارة اللي كان بيقودها بنفسه. هنسمع ليالي بغداد من مؤلفات طه الخولي، والمقطوعة الموسيقية دي اتسجلت في الإذاعة المصرية يوم 26 سبتمبر سنة 1952. Thank you. نرجع مع حضراتكم للحكايات. في مدرسة أبو قرقاص الابتدائية بالمنيا أو أبو جرجاس زي ما تقولوا أو زي ما بتتنطق بأي لهجة، تفتحت مواهب الصبي عبد العظيم عبد الحق الموسيقية، وكان واحد من أبرز اللي بيغنوا وينغموا في فرقة الكشافة في المدرسة دي. ومن خلال فرقة الكشافة في مدرسته اتعلم عبد العظيم عبد الحق العزف على الآلات الموسيقية النحاسية والخشبية. شوفوا قد إيه كان الاهتمام في فرقة كشافة في مدرسة ابتدائية في صعيد مصر. يعني التلامذة كانوا بيتعلموا العزف على الآلات الموسيقية النحاسية والخشبية وهم في فرقة كشافة في مدرسة ابتدائية في الصعيد. يرحم زمان وليالي زمان. المهم، لاحظ مدرس الموسيقى شحات أفندي إن عبد العظيم بيتذوق الموسيقى وبيحفظ الألحان بشكل سريع ومختلف ومتميز عن غيره من زمايله، فشجعه على تعلم العزف على آلة الفلوت والترومبيت وكذلك الآلات الإيقاعية. الفلوت والترومبيت ماشي. ورغم إن عبد العظيم عبد الحق اتعلم العزف على هذه الآلات الغربية، إلا إن ده ما أثرش على شرقية ألحانه لما بقى ملحن مشهور، بل فضلت ألحانه اللي قدمها لمطربين ومطرباتنا طوال تاريخه مغرقة في الشرقية. إزاي لأ، وعبد العظيم عبد الحق بيعتبر من أعمدة الموسيقى الشرقية البحتة ومن المحافظين على تقاليدها. من أشهر أعمال أستاذنا عبد العظيم عبد الحق لحن الصيادين لكارم محمود، وتحت السجر يا وهيبة لمحمد رشدي، ووحدة ما يغلبها غلاب لمحمد أنديل. لكن الليلة في كان يا مكان حنسمع من ألحان الموسيقار عبد العظيم عبد الحق وكلمات مصطفى كمال حسين غنوة فاتت سنة بصوت المطرب عبد اللطيف التلباني، والغنوة دي اتسجلت في الإذاعة يوم 28 يناير سنة 1963، وإن شاء الله تعجبكم. سنة ورا سنة والحلو غايب عننا، فاتت سنة ورا سنة والحلو غايب عننا، من يوم ما غاب وانا في عذاب، من يوم ما غاب وانا في عذاب، ويا خوفي ليطول بعدنا، ويا خوفي ليطول بعدنا. من يوم ما غاب عن حينا والقلب ما شاف يوم هنا، من يوم ما غاب عن حينا والقلب ما شاف يوم هنا، يجي صباح ويمر ليل والناس تنام واسهر انا، يجي صباح ويمر ليل والناس تنام واسهر انا، ليه حبنا هجر وضنا، ليه حبنا هجر وضنا، فاتت سنة ورا سنة والحلو غايب عننا، ويا كوفي ليطول بعدنا. زمان هو وانا عايش في جنة لوحدنا. كنا زمان هو وانا عايش في جنة لوحدنا. غار العازل مننا, غار العازل مننا, ده عين وصابت حبنا لحبنا هجر وضنا, لحبنا هجر وضنا. فاتت سنة ورا سنة والحلو غايب عننا, ويا خوفي ليطول بعدنا. روحوا الحبيب وسلم, أمانة يا أهل الهوى, روحوا الحبيب وسلم. قولوا له ده القلب انكوى, خلوه يجيني وأكلمه. قولوا له ده القلب انكوى, خلوه يجيني وأكلمه. لحبنا هجر وضنا, لحبنا هجر وضنا. فاتت سنة ورا سنة والحلو غايب عننا, ويا خوفي ليطول بعدنا. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى, كل حلقات برنامجنا موجودة هناك. نرجع بقى للحكايات. الست هدى زايد مش عارف ليه احنا ما زعلنا لهاش اي اغنية في برنامجنا قبل كده, رغم ان صوتها جميل جدا وان كبار ملحنين لحنوا لها وغنت من الحانهم زي الاستاذ الصنباطي والاستاذ الموجي والاستاذ محمد سلطان. هدى زايد طنطوية الاصل زيها زي حورية حسن يعني, اعجب بها المطرب والملحن عادل مأمون فتزوجها وكانت لازالت فتاة صغيرة وشجعها على الغنى, فغنت في الإذاعة وفي التلفزيون وشاركت في العديد من الحفلات الإذاعية والتلفزيونية. اشتهرت هدى زايد بغنوة لو بالعين, كلمات عبد الرحمن الأبنودي ولحن حسن نشأت مع حفظ الألقاب, وربما تكون هذه الأغنية الوحيدة التي تذاع من وقت لآخر بصوت هدى زايد. لكن عندنا في حلقة النهاردة في كان يا مكان هنسمع غنوة تانية لهدى زايد. هنسمع غنوة زي القمر, كلمات عبد المنعم السباعي ولحن محمد سلطان. Thank you. الهزة في عصابي يغريني حنيني إليه أحب هوى وخاف منه ويبعدني كلام فعلي أقول ده أنا بلاش منه وليل ونهار بين الأفكار وحرماني وأحس بنار تشعل الكل وجداني بالي عالحالة دي سنين وأنا وقلبي من الصابرين والحب وعلي وقدر ياللي انت زي القمر تسالي والحب عندي أغلى الأماني عيني قالت لي قلبك أناني بتحب روحك مش حد تاني والحب عندك لعبي وتسالي والحب عندي أغلى الأماني وأشوف قلبي واخدني إليه أقول ما يتقلش واشوف عقلي يهيم حواليه اقول له عقل ما يعقلش وبين عقلي وبين قلبي مانيش عارف طريق حبي وبين عقلي وبين قلبي مانيش عارف طريق حبي بقالي عالحالة دي سنين وانا وقلبي من الصابرين والحب وعلي وقدر ياللي انت زي القمر. بعد ما سمعنا مع حضراتكم هدى زايد وزي القمر وصلنا الى فقره الجماعه غنوا. يا ترى هنسمع ايه بصوت الجماعه؟ اقول لكم الاول حكايه وبعدين نسمع المجموعه. الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى والموسيقار سيد مكاوي اتعاونوا في منتصف الستينيات في تجربة جديدة على المستمع العربي وقتها. كان السائد في الوقت ده ان الاغنيات اللي بتغنيها المجموعة هي الاغنيات الوطنية الثورية او الدينية. اما تجربة عبد الفتاح مصطفى وسيد مكاوي الجديدة كانت بتعتمد على تقديم اغنيات خفيفة بكلمات طريفة تؤديها المجموعة. وبالطريقة دي كان من الممكن ان احنا نسمعها ونزعها في اي وقت وفي اي سنة بعيدا عن اغاني المناسبات اللي كانت بتواكب الاحداث الكبيرة وما كانتش بتزاع الا وقت هذه المناسبات. كانت تجربة عبد الفتاح مصطفى وسيد مكاوي تجربة جميلة جدا استمتع بيها الجيل اللي عاش فترة الستينيات قبل ان تخف اذاعة تلك الاغنيات لتختفي تماما عن الخريطة الاذاعية بعدها بعدة سنوات. هنسمع معاكم المجموعة في أبو الزعيزع من كلمات عبد الفتاح مصطفى ولحن سيد مكاوي مدتها 3 دقايق لكن فيها الشفا. يوم الجمعة والغدوة رز الدمعة ولا اللحمة كمونية والفتة في تلية يا بوز عايزة عقوم صلي يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قوم صلي وانزل عالسوق هات كيلو لحمة مشفي من الموزة العظم ولا عروق لا دليقة وقر يكفي زعزوعة فين بواجيرك فين حلالك فين مواجيرك أنا رايح زاوية أبو شوال بدل الجامع والزحمة على بال الخطبة ما تنقال تكون انت طبخت اللحمة وحاجب لك حاجة تحلي يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أبو زعيزع راح صلى ورجع من البعد يتقلب لا بوابير مطفية والحلة كمان مكفية زعزوعة يا زعزوعة مالك كده ليه مرزوعة قالت عندي سغلطة واللحمة كلتها القطة الراجل بايت كفة حط القطة في الكفة القطة طلعت كيلو واللحمة كانت كيلو يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا بروطة يا مزغوطة هو ما فيش عندك رحمة ادي اللحمة فين القطة وادي القطة فين اللحمة ادي اللحمة فين القطة وادي القطة فين اللحمة ادي اللحمة فين القطة وادي القطة فين اللحمة مرة تانية هنرجع للحكايات. سنة 1947 أعجب الشاب كمال منصور خريج كلية الأداب والموظف وقتها بوزارة المعارف أو التربية والتعليم دلوقتي يعني أعجب بمسرحية المريض بالوهم الشهيرة لموليير فأعاد صياغتها مرة تانية عشان تبقى بعد كده تمثيلية إذاعية. بعد كده أرسل كمال منصور هذه الصياغة لمسرحية موليير إلى الإذاعة اللي رحبت بها جدا وطلبته عشان يجي للإذاعة ويتعاقد معها عشان يعد بعض البرامج ويكتب حوار بعض الأعمال الإذاعية وبعض التمثيليات الدرامية. في الفترة دي ألف كمال منصور بعض التمثيليات وألف كمان بعض الأغنيات اللي وجدت ترحيب كبير جدا من العديد من المطربين اللي تعرف عليهم كمال منصور من خلال فترة تعامله مع الإذاعة. غنى عبد الحليم حافظ من تأليف كمال منصور ثلاث صور غنائية وغنوة قضبان حديد اتكسرت اللي غناها حليم للجزائر. غنى كمان من كلمات كمال منصور الشيخ صالح عبد الحي ومحمد عبد المطلب وشادية وغيرهم. لكن الليلة هنسمع معاكم شفيق جلال في كلمات كمال منصور ولحن الملحن السكندري عبد الرؤوف عيسى في غنوة يوم الصباحية. قاعدين حواليك بيقولوا مبروك يا عروسة أحبابك قاعدين حواليك بيقولوا مبروك يا عروسة صباحية مبروك عليك يا جميلة من العين محروسة ولا زيك في الدنيا هدية نورت على الناس وعليا يا عروسة يا عروسة يوم الصباحية نورت على الناس وعليا يا عروسة يوم الصباحية نورت لا يجعل أيامك بسامة وكلها أفراح، ويحقق دايما أحلامك وتعيشي في ليالي ملاح طول عمرك وليالي هنية. نورتي عالناس وعليا يا عروسة يوم الصباحية، نورتي على الناس وعليا يا عروسة يوم الصباحية، نورتي على الناس وعليا يا عروسة يوم الصباحية. يا عروسة عقبال ما نهني بالبكري ونجيله نغني، بالبكري ونجيله نغني. يا عروسة عقبال ما نهني بالبكري ونجيله نغني، بالبكري ونجيله نغني. ونرش الملح ونرقيه ونشيله ونسمع عليه، ونرش الملح ونرقيه ونشيله ونسمع عليه، ونزغرط له يا حلوة شوية. يا عروسة يا عروسة يوم الصباحية، نورتي على الناس وعليا يا عروسة يوم الصباحية، نورتي على الناس وعليا يا عروسة يوم الصباحية. بعد ما سمعنا شفيق جلال نكون وصلنا معاكم لفقرة غنوات من غير حكايات. المطرب المغربي الكبير عبد الوهاب الدكالي زار مصر عدة مرات في بداية الستينيات، وتعامل خلال زياراته مع كبار الملحنين. هنقدم له في فقرة غنوات من غير حكايات الليلة غنوة حنده الأيام، كلمات علي مهدي ولحن بليغ حمدي. الغنوة دي سجلها عبد الوهاب الدكالي للإذاعة المصرية يوم 3 ديسمبر سنة 1963، وإن شاء الله تعجبكم. محتار انادي علي ولا انده الايام، محتار انادي علي ولا انده الايام، اللي انطاوت بايديك من غير وداع وسلام. محتار انادي علي ولا انده الايام، محتار انادي علي ولا انده الايام، اللي انطاوت بايديك من غير وداع وسلام. انا حنده الايام اللي انطاوت بايديك. حنده على الماضي اللي انطوت ليالي، حنده وانا عارف صوتي حيوصل لي، صوتي حيوصل لي. حنده على الماضي اللي انطوت ليالي، حنده وانا عارف صوتي حيوصل ليه، صوتي حيوصل ليه ويصحي أوهامي، يصحي أحلامي ويصحي أوهامي ويصحي أحلامي. وكل يوم راح فيه راح فيه من يوم هنا قلبي ليوم ضنا قلبي، من يوم هنا قلبي ليوم ضنا قلبي، حشوف ما بينهم ايه، انا حنده الايام اللي انت قويت بايديك، حواليا أماني ونور وعطفي وشوق وحنية، وآخر يوم لقيت الدمع في عينيا يقول لي العين أماني العمر في نهية. في أول يوم مليت الدنيا حواليا أماني ونور وعطفي وشوق وحنية، وآخر يوم لقيت الدمع في عينيا يقول لي العين أمان العمر في نهية. يومين بيضموا ما بينهم ليالي طوال، ولما الشوق ينادي لهم يجيني خيال، يومين بيضموا ما بينهم ليالي طوال، ولما الشوق ينادي لهم يجيني خيال يقول لي ارتاح ده ماضي وراح، عمر الماضي ما ينطال ما ينطال، انا حنده الايام اللي انت قويت بايديك. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان، إن شاء الله نكون توفقنا في تقديم بعض الأغاني اللي إن شاء الله تكون عجبتكم. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان، كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.